عليكم ورحمة الله. الحمد لله أحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد. فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل مع تاريخ ابن عساكر، وعلى وجه التحديد ما زلنا مع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع هذه الترجمة ما زلنا مع هذا العنوان والذي كان يتعلق بسلاح النبي صلى الله عليه وسلم ومركوبه ومطعومه ومشروبه. واعتقد اننا قد فرغنا من الحديث عن سلاحه ومركوبه، وجاء الحديث عن مطعومه صلى الله عليه وسلم وعن مشروبه. وقد رأينا في محاضرات سابقة فيما يتعلق بمطعومه صلى الله عليه وسلم انه صلى الله عليه وسلم كان يرضى بالقليل ويحمد الله سبحانه وتعالى على ما يأكله مهما قل ومهما كان. ثم وجدنا هناك من الأطعمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، بل هناك من الأطعمة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بينهما. وفي هذا السياق وقفنا في المحاضرة السابقة عند هذه الرواية والتي فيها خبر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وبطبع البطيخ معروف والرطب معروفة، وقلت لكم هذه بالطبع رواية صحيحة انه صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب. وجاء بيان العلة في سنن ابي داود من رواية ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ابيها وعن الصحابة اجمعين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل البطيخ بالرطب فيقول: نكسر حر هذا ببرد هذا وبرد هذا بحر هذا. فقلت لكم البطيخ فيه رطوبة والتمر له شدة وحرارة، فلكي يكون هناك نوع من انواع التعادل كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل التمر بالبطيخ. البطيخ له رطوبة فيعادلها حرارة التمر، والتمر له حرارة فتكسرها رطوبة البطيخ. إلا أنني قلت لما رأى ابن القيم عليه رحمة الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما يحب أن يأكله أنه كان يأكل البطيخ، فتكلم عن البطيخ في كتاب الطيب زاد المعاد، وتكلم عنه ايضا في قطب النبوي، وبين امرا لفت النظر اليه. ما في شك ان البطيخ من الفاكهة المحببة لدينا، وانا قلت الصيف قادم علينا، ويمكن هناك من بيوت المسلمين ما لا يخلط الصيف من البطيخ، وبالطبع كلنا يريد ان يأكل وان يستفيد مما يأكل. ولكن هناك اطعمة نحن نأكلها ولا نستفيد منها، بل قد نتضرر لاننا لا نحسن ان نأكل. وهذه قضية حقيقية عندنا بالذات كمصريين، نحن لا نحسن ان نأكل. فقلت ان ابن القيم لفت النظر لاني هناك من يأكل البطيخ يستفيد منه، وذلك اذا احسن ان يأكله، وهناك من يأكل البطيخ ولا يستفيد منه، وذلك اذا اساء ان يأكله. وانا اقول هذه المعلومة لان جل المصريين ان لم يكن كل المصريين يسيئون اكل البطيخ. تجيب البطيخ في بيتكو، ودعنا نتكلم باريحية شوية، بتجيب البطيخ طيب بتاكله قبل الاكل ولا بعده؟ هذه المصيبه بقى، فهي دي اساءه الاكل. انا بقولها لك هو صدق بقى، هي دي اساءة اكل البطيخ. يعني هات بيت من المسلمين بياكل البطيخ قبل الطعام، لا العادة ان احنا بنأكله بعد الطعام، وده من سوء اكل البطيخ، من سوء اكل البطيخ. تقول لي ازاي؟ انا اقول لك ازاي. ابن القيم بينقل ما قاله اهل الطب حتى، لأهل الطب قالوا ان البطيخ اذا اكل قبل الطعام فهو يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء. شوف تاكله قبل الاكل كده بيغسل بطنك ويبقى زي عملية تنظيفية للايه؟ المعدة، للمعدة، مريحها وتاكل مستريح. اللي حاصل غير كده. وطبعا تاكل، مش تاكل بقى بعيش انك تاكل لك بطيخة بحالة زي واحدة ما شاء الله يعني خلاص. يقول واما اذا اكل بعد الطعام، تيجي تاكل بطيخ بعد الطعام تكون نتيجة ان هو يصيبك بالغثيان والقيء، بيعمل لك عملية غمامان نفس، لانه بيعمل لك عفر هاضم. تقول الله ده احنا حلوين اوي بقى، يعني ما شاء الله لا قوة الا بالله حلوين. والعلم في هناك رواية ضعيفة وبقولي ضعيفة، وذكرها الالباني في السلسلة ضعيفة تحت رقم 167، اللي احب رجاحة عنده هذا عنده السلسلة الضعيفة للالباني، ان من اكل البطيخ قبل الطعام فانه يغسل البطن غسلة ويذهب بالداء. وهذه رواية موجودة لكن رواية ضعيفة، لكن اهل الطب بيؤكدوا هذا كما يقول ابن القيم. ومن هنا الاسلم في اكل البطيخ انك تاكله على خلو بطن، خلو بطن قبل الطعام، قبل الطعام. فاذكر في مرة بقيت احد اخواننا طيب كده زي الشيخ فوزي خد بالك انت، وبعدين قلت دخله، كان عندي بطيخ وانا العاده ان انا بعمل هذا، قلت دخله البطيخ، فلقيت بيقول لي يا شيخ ان شاء الله هتشبعني الاول ولا هاكل الاخر، طبعا لانه مش فاهم القضيه للاسف الشديد يعني. فشرحت له كل ما اقول له حاجه يقول لي بجد، هو كل ده معتقد ان انا عايز اشبعه يعني، واخد بالك يا فارس؟ يقول لك لا كل ده اعرف الاول ايه الفوائد وايه الاضرار. فاقول ان شاء الله تعالى هذه هي طريقة المثلى والاصلح في اكل الايه؟ دي معلومة اردت ان اقولها لكم، لان ان شاء الله تعالى للاسف نحن جميعا نخالفها. انتقل هو الى ذكر رواية اخرى لشيء كان النبي صلى الله عليه وسلم ايضا يأكله، وذكر رواية ابن عمر، وهي رواية كما اقول موجودة في صحيح البخاري، بقول ام التي في صحيح البخاري. ابن عمر بيقول لي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل جمار نخل. جمار نخل، في حد هنا عنده خبرة بالنخل؟ مين؟ الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. شوف نعم، جمار النخل اللي هو قلب النخلة، قلبها كده يطلعوه بياكلوه زي ما تاكل انت قلب الخاصة، عارف انت الراس الخاصة دي؟ الجمار بتاع النخلة بيبقى عامل كده، ده بيتاكل بالفاكهة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأكله، كان يأكله. ربنا يكرمنا كده ان شاء الله تعالى. وان انا طلعت لكم على فكرة صورة الضب، وابوريها لكم، ابوريها لك بس مش اليوم يعني ان شاء الله، لأني لسه صورها، طلعت الجزء اللي فيه صورة الضب صوره. فالجمار ده يا ريت حد لو يعرف يبقى يجيب لنا جمار عشان نوريه الناس، عشان مش هناكله، هنرجعه لك كل وقت خلاص، بس احنا نوريه احنا مش معتادين ناكله عامة يعني، ما اعتدنا. انا رايته في المملكة العربية السعودية وقالوا لي هذا الجمار، كنت اول ما شفته وقيت في المملكة العربية السعودية واخد بالك بس ما قلتوش. خلاص اسمه فين؟ طيب خير ان شاء الله الجمار يبيعوه في اسكندرية. والله طيب خير والله نروح اسكندرية نشوف الجمار ده. ده لو تسمع ان شيخ اسكندرية تبقى عارف ان انا بجيب الجمار. خلاص فده فيما ده شيء ينبغي ان تعلمه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياكل جمار نخل. انتقل الى حب النبي صلى الله عليه وسلم للتمر الى طب وده تقول طب ما ده شيء عدى علينا ان النبي يحب التمر وبياكل التمر شيء عدى علينا. لكن هو ذكر روايه طيبه جدا فيها شيء هذكره لك وده من الطب النبوي برضه. من الطب النبوي برضه. فذكر هذه الروايه وهي روايه ايضا من الروايات الصحيحه. خلاص الروايه فيها ايه بقى فيه؟ وهقول لك طبعا موجوده فين بس بعد ما اخلصها لك. انا قلت لك بدايه ان هي روايه صحيحه. ام المنذر بنت قيس الانصاريه تقول دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه علي رضي الله تعالى عنه وانصاره اجمعين وعلي ناقه من مرض. ناقه من مرض يعني ايه؟ يعني لسه طالع اللي بيسموها فتره الايه؟ النقاهه دي. ناقه من مرض. تقول ولنا جوالي معلقه. ولنا جوالي معلقه. خلاص الحديث ده موجود في السيره الصحيحه تحت رقم 59 على فكره. وهو قد اخرجه ابن ماجه واحمد والحاكم والحديث طبعا صحيح. خلاص الشيء اللي ادهشني ان محقق الكتاب يسكت ظهرا ويعني وينطق مش عايز اقول فيقعد يشيد بالاحاديث مش محققه مش وبعدين اللي بيجي يشرح كمان يرد القارئ في ناحيه ثانيه خالص. فالحديث بيقول والمنذر بتقول لنا دوالي معلقه. دوالي معلقه. صاحبنا راح عامل ايه بقى؟ ملوش دعوه بقى بكتب السنه ولا بيدور حديث موجود في كتب السنه. هي اللي وقفت قدام منه كلمه دوالي دي فحب يعرف ايه كلمه دوالي ويا ليته ما عرف. فكتب تحت بيقول ايه؟ الدوالي عنب اسود. عارفين العنب اللي يبقى محمر اول درجه انه يقرب من السواد. فهو افضل من الدوالي العنب الاسود. يبقى تفهم من كلامه بشرح الروايه ان اللي كان معلق دوالي يعني كان معلق على قيد ايه؟ على قيد عنب. وده مش صحيح. وهذا ليس بصحيح. لكن هو كبه هنا كده. صحيح اللي قاله اهل العلم ان المراد بالدوالي خلاص عزق الطمر. عارف العزق بتاع الطمر اللي يبقى فيه طمر تقوم معلق معلق لما يبقى راكب. الطمر ده لما يبقى راكب خلاص. وبعدين بيقول اهل اللغه ايه بقى؟ وهو بمنزله عناقيب العنب. يعني بيعلقوه زي ايه؟ ها؟ على قيد العلب. راح صاحبنا فيهم ان ده يبقى على قيد وراح حاططها كده وهذا ليس بصحيح. فالمعلق لم يكن عنبا وانما كان ايه؟ تمرا. اذا هي عزق تمر معلق وفي التمر عامل مدلة كده زي على قيد الايه؟ ها؟ رابطينه كده زي على قيد الايه؟ زي على قيد العنب. خلاص؟ قول ايه بقى؟ قول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل منه. النبي قام علشان ياخد ايه؟ وياكل من العناقيد المعلقه دي. خلاص؟ وقام علي ياكل منها. انا قلت لك ده كان من ذكاء ابن عساكر ان التمر معروف ان النبي كان بيحبه. وهقول لك بقى ساق الحديث ده ليه؟ طبعا هذه قضيه لا يفهمها الا يعني من حباه الله سبحانه وتعالى علما ومن الله عليه بالفهم. انه ليه جايب الحديث ده هنا كده؟ خلاص؟ عشان يقول لك التمر ان كان محبوبا ويؤكل في كل وقت الا ان في وقت بننصحك ان انت ما تاكلوش، بننصحك ان انت ما تاكلوش عشان مش كل وقت تاكل. النبي كان بيحبه، في وقت هنقول لك ما تاكلوش فيه، اللي هو اللي هو الولد هقول لك عليه ده بقى. فالنبي اكل، النبي يحب عليه بيقلد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام ليأكل. فاتفق النبي يقول لعلي: مه انك ناقه حتى كف، بطل كلش تكلش. ليه بقى؟ ده فايده ان انت ترجع تشوف الحديث ده، الحديث ده كانت قصته ايه. فلما تقرا هذا الحديث في مظنه، روح بقى الكتب السنه وتشوف الحديث ده وارد فين ومشروح ازاي، هتجد هذا الحديث في الطب النبوي. بقول لك ايه، في الطب النبوي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه عن الصحابه اجمعين كان مريضا وكان لقيها مرض، كان ايه تفتكر؟ تفتكر مرضه كان ايه؟ ايه ايه؟ كان ارمض، يعني عنده رمد في عينه، عنده رمد في عينه. الرمد ده زي ما بيحللوا اهل العلم، شوف من عظائم الطب النبوي الحديث ده، رمض ده زي ما بيقول اهل العلم حراره في العين، عنده رمض في عينه تلاقي حراره، وذلك تقعد تاخد لها مش عارف اقرا، وتاخد لها بنسلين وانسلين، الحاجات اللي هي المفروض بتمص الحراره الموجوده فين؟ في العين. التمر كما يقول اهل العلم بيحتاج الى مضغ شديد وله حراره. شوفوا الحركه اللي انا بعملها دي، فحضرتك لما تقعد تعمل كده ايه اللي يحصل؟ هتسخن عينك زياده. ولذلك وانت ارمض عندك نمط في العين لا ينصح ان تاكل تمرا، هيزود لك رمض العين، هيزود لك رمض العين. فانت عايز مبردات، ما انتش عايز اكل فيه سخونه، ده واحد، ولا تستخدم له مجهود هيحمل كمان على عضله العين. وانا بقول لك اهو شوف تاكله كده طم، خد بقى عينك كمان ايه بقى، ها شغاله، وعضله عينك شغاله فتزداد. ولذلك وضع ابن القيم هذا الحديث في كتابه الطب النبوي، وبيتكلم عن رمض العين، وانه من كان مصابا برمض العين ينصح الا ياكل تمر. شوف جاب ابن عساكر فين بقى عشان يصحيك الحته دي. ولذلك هو كف عليا رضي الله تعالى عنه، ولذلك قالوا كلمه برضه، قالوا كلمه برضه، قالوا النبي لم سابه لما خد له تمره ولا اثنين، زي ما انت شفت كده سابه لما خد تمره ولا اثنين، فقالوا لا باس للمريض اذا منع من طعامه ثم اشتهاه لا باس ان ياخذ منه الشيء قليلا، ياخذ حاجه قليله جدا. ففي واحد يبقى عيان مش قادر يمسك نفسه، مش كده ولا ايه؟ مش قادر يمسك نفسه، فتلاقي مثلا واحد زي فوزي متعود على طول ياكل لحمه، فالدكتور قال له مفيش داعي ما تاكلش لحمه بقى، فعامل لحمه انا مش قادر، مفيش مانع نديله حتتين ايه انت ليه هو بياكل كام حته اصلا؟ 30، اديله فتفوته كده ولا حاجه كده خلاص ماشي. فاتكلموا في هذا الحديث كلاما طيبا للسفارس. ولذلك هي صنعت ام المنذر كما تقول شعيرا وسلقا، فالنبي بيقول له من هذا فاصب، شوف الكلمه اللي جايه، فهو انفع لك. الشعير والسلق اطعمه ملهاش حراره، ليها ايه؟ رطوبه، وده اللي هو محتاج له، وده اللي هو محتاج له في حاله الرمض التي تصيبه، التي تصيبه. خلاص. انتقل بعد هذا الى شيء اخر كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكله ويحبه، وهو العنب بقى. العنب بقى انا عارف طلع من المحاضره جعانين وحالتكم حاله، بس يعني عمالين نقلب عليكم المواجع، بس هو العنب جاي خلاص. والحاجة غليت طبعا ولسه. فهو ذكر رواية خلاص عن ابن عباس يقول: رأيت النبي يأكل العنب خرطا. يأكل العنب ايه؟ خرطا يعني ايه؟ خرطه يعني ايه يأكل العنب خرطا؟ أقول لك تخرط العنب، يعني تجيب القطف بتاع العنب حطه في بقك تروح شادد تحبس الحب جوه وتطلع الفاضي بره، ده اسمه اكل العلب خرطم. طبعا كلكم بتخرطوا اساس يعني ان شاء الله لا قوه الا بالله. خلاص الصوره الان اصبحت واضحه ولا صعبه؟ واضحه. خلاص عرفت اكل العنب خرطم، تجيب القف كده تحطه في بقك وتشيل خلاص الحب جوه والفاضي. زي دي فيها سؤال، هتسال عن ايه؟ ايه السلق؟ مش عارف الشعير والسلق، مش عارف القلقاس، مش عارف اللي فيه سلق. مش عندكم السلق عارفينه ولا ايه؟ ايه يتحط على القلقاس، يتحط على الباميه، هو اسمه سلق. السلق ايه المشكله يا ابني؟ ده طبخت له صنعت له شعيرا وسلقا طبخه. والله اسالهم بقى، انا ما اعرفش العرب كانت بتاكل كده. انت زعلان ليه يا اخي؟ لعلمك ده صحي جدا، مش تبقى فاهم يا اخي. خلاص فاقول الروايه اللي معانا، ايوه ياكل العنب ايه خرطل، دي روايه. طبعا هذه الروايه روايه لا تصح، مش تبقى عارف رواية غير صحيحة. ماشي، اللي هو حديث يأكل العنب ايه، هو كان ليأكل العنب ويحبها، بس كونه كان يأكل العنب خرطاً ده منظر لا يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم، مش معرفة يعني. فهذه رواية غير صحيحة، هي قدامي هنا في تاريخ ابن عساكر فيها ما لم يصح، فرواية محكوم عليها بعدم الصح. لكن ما فيش شك ان العنب كان محببا الى رسول الله، وهو من الفاكهه التي ذكرت في القران الكريم، اليس كذلك؟ مما ذكر في القران الكريم، وابن القيم كان بيتكلم عنه وقال انه ذكر في القران في 6 مواضع. هل قال هذا الكلام؟ وده الكلام مش صحيح، لانه ذكر في 11 موضع. هتلاقيه جايبه في زاد المعاد في الطب النبوي قال كده، قد ذكر العنب في القرآن في 6 مواضع. ده خطأ، ده خطأ. العنب الذكر مش في 6، الذكر فين؟ في 11 موضع في القرآن الكريم. طبعا الكون ان يذكر في كم موضع دي كانت بتبقى مسألة صعبة للناس زمان. دلوقتي احنا بقى عندنا الكمبيوتر وتقعد تقول له كلمة عنب في القرآن كم مرة وتصريفاتها، وكتب دلوقتي في المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم، وهذه الأشياء أصبحت الآن بتسهل هذا كثيرا. ولو حبيت تعرفها على سبيل الصلاة على 11 موضع هتلاقيه مذكور في ثاني سورة في القرآن الكريم على الترتيب بعد الفاتحة، يبقى سورة البقرة في الآية رقم 266، أود أحدكم أن تكون له جنة ايه من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات. في سورة الانعام في الآية رقم 99، وجنات من اعناب والزيتون والرمان. خلاص في سورة الرعد الآية رقم 4، وفي الارض قطع متجاورات وجنات من اعناب. مفيش نخيل، مفيش نخيل، خلاص ده مفيش نخيل بس. خلاص في سورة النحل الآية رقم 11، ينبت لكم به الايه الزرع والزيتون والنخيل والأعناب. خلاص في سورة النحل برضه الآية رقم 67، ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه ايه سكرا ورزقا حسنا. في سورة الإسراء الآية رقم 91، أو تكون لك جنة، ده كان ما يقوله المشركون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من نخيل وإيه وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا. في سورة الكهف الآية رقم 32، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما إيه جنتين من إيه من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. في سورة المؤمنون الآية رقم 19: فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. في سورة ياسين الآية رقم 34: وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. في سورة النبأ: وحدائق وأعناب. في سورة عبس: ها وعنبا وقضبا. 11 موضع بالضبط في القرآن الكريم ذكر فيها العنب، وده إشارة ودلالة على مدى أهمية هذه الفاكهة لربنا سبحانه وتعالى، يعني كرمها وذكرها في القرآن الكريم في 11 موضع. فربنا يكرمك وتلاقي فلوس تجيب عنب إن شاء الله. أمين يا رب. بينتقل هو بعد هذا بقى إلى إني ذكر حديثين متتاليين أنا كنت أتمنى أن يختم بيهم الموضوع، لكن هو جابهم في نصف الموضوع. وطبعا حديث في الصحيحين البخاري في مسلم: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إذا اشتهاه أكله وإلا لم يعبه. ودي قضية أخلاقية ينبغي انها تكون عندنا. ما يوضع قدامك طعام تقول ايه القرف ده، بلا قرف شيله بلا مش عارف. في ناس كده للاسف الشديد، وفي اولاد بتربى على هذا، بتربى على هذا. يشوف نوع من الطعام يقول لك يا دي النيله كل يوم مش عارف نيله ايه، بس الله يهديك الله يهديك. ما تعيد طعاما باي حال من الاحوال. والله انت عايز كل مش عايز بكلش، ما تعبوش ما تعبوش. اولا انت تنفر غيرك فيه وده خطا شرعي. ثانيا انت تزدري نعمه والله لا تعرف قدرها الا اذا زالت منك، والله لا تعرف قدرها الا اذا زالت منك. فما تعيب بالطعام، كن كرسول الله صلى الله عليه وسلم. والله يشتهي الطعام وحبه خير وبركه، مش مشتهيه وحبه ما تعبوش وسيب غيرك يا اخي سبحان الله العظيم ياكل منه ولا تعيبه. هو ختم بهذا قضيه الطعام، وبدا ينتقل بعد هذا الى قضيه بقى الشراب اللي هو اخر شيء في العنوان معنا، الى قضيه الشراب. ايش كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم يشرب وكان بيشرب ايه؟ وهنا هتلاقي بقى قضايا خطيرة جدا ومهمة جدا، واخد بالك؟ فاسمعها وركز معايا. هو ذكر وبدأ بحديث، وهو حديث موجود في مسند الإمام أحمد بن حنبل وفي سنن الترمذي وعند الحاكم والحميدي في مسنده، وهو حديث بالطبع صحيح من رواية أم المؤمنين عائشة بتقول، وذلك ويذكر رواية عامة وبعدين يبتدي بقى يخصص لك. كان أحب الشراب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحلو البارد. كان يحب أي شراب حلو ويكون إيه؟ بارد. تعرفين طبعا طبيعة الجزيرة العربية مش كده اللي حارة، فبيبقى محبب لأهل المناطق الحارة أن يكون ما يشربه إيه؟ ها؟ باردا، بس مش لدرجة الضرر. ودي مسألة بلفت نظرك إليها. تعرفين التبريد عن طريق الثلاجات ده مضر جدا، ده مضر جدا. التبريد عن طريق الثلاجات ده مضر جدا، بقولها من اللي فيها. ليه؟ تبريد زائد عن اللزوم، واخد بالك؟ فبيسبب بقى قرح في المعدة ومش عارف رطوبة في الأمعاء والمصابين، وشغلانا نعالج بيها ربنا. ولذلك احنا بنحذر انك تاخد الاشياء البارده قوي اللي انت هتقول عليها متلجه متلجه، جنب نفسك هذا. ولذلك احب الشراب وما زال والله تشرب من القله، ولا مش عارفين القله القله والله القله. وكان العرب يجيبوا القربه القربه، واخد بالك؟ واحنا الحمد لله لما كنا في الرحله المباركه كنا بنعمل كده، نجيب قربه. الاخوه كانوا جايبين قربه وكانوا يملوها بس برضو مش الاخر ويسيبوها يربطوها كده ويعلقوها الهواء يقصها تشرب منها ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فالنبي كان يحب الشراب الحلو اللي هي البارد اللي بيبرده الهواء مش اللي بيبرده التلاجة. طيب الحلو بقى البارد زي ايه بقى زي ايه؟ يبقى هو جاب حديثا مجملا وده من ذكاء الرجل وبعد كده بدأ يعمل ايه بقى يفصل. فخد اول حديث اللي هو بقى الحديث اللي هتدخلنا في مشكلة بيتسئل عنها دايما في رمضان. اسمع صح هو هذه الرواية وهي رواية صحيحة وموجودة في صحيح مسلم وموجودة في صحيح مسلم خلاص. ثمامة بيقول سألت عائشة عن النبيذ عن ايه النبيذ فدعت جارية حبشية فقالت لي سل هذه فإنها كانت تنبذ لرسول الله. فقالت كنت أنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل وأوكيه فإذا أصبح شرب منه. طبعا احنا في العادة عندنا لما تسمع كلمة نبيذ عقلك يروح لروح نوع من أنواع الخمرة. طبعا ليس هذا هو المراد في الحديث. المراد في الحديث النبيذ هو التمر ينقع أو الزبيب ينقع وينبذ يعني يترك فترة ثم يشرب ماؤه. اللي انت بتعملوه امتى بقى؟ في رمضان تجيب طم وتروح نقعه تنبذه يعني ايه؟ نبذ الشيء يعني ايه؟ طرحه وتركه يقوم ياخد حلاوة الطم ثم تشرب الماء ده وتبقى مبسوط قوي. والزبيب بس خد بالك هتكلم بقى في جزئيه. فهو كان بيسأل عن نبيذ النبي على الاشياء اللي كان ينقعها وينبذها ويحب يشرب ميتها. ما احنا في الشراب بقى اهو. فام المؤمنين عائشه تقول له اسال هذه الجاريه اللي كانت بتنبذ للنبي كانت بتعمل ايه؟ هي بتقول ان كانت تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل. السقاء ده عباره عن جراب جلد كده فكانت تحط له فيه التمر تحط على التمر ميه خلاص وبعدين تعمل ايه؟ تكيه يعني تربطه وتعلقه. كل هي تعمل وتسيبه بقى لحد بتعمله بالليل وتتركه حتى الصباح اذا اصبح شرب منه. فهيجمع الحاجتين اللي اجملهم الحديث الاولاني ان بقى حل وبقى ايه بارد خد برودة الليل او كلها بقى. لان النبي ما كانش بيقوم الظهر تقوم الليل بقى سخن كان بيقوم امتى؟ الفجر. فخد البرودة بتاعت الليل كلها خلاص فيقوم ياخده حل بارد خلاص. ادي الايه الروايه ادي الروايه. طبعا كان ينبذ له في روايات جت كده كان ينبذ له التمر احيانا وينبذ له الزبيب احيانا وينبذ له الزهو احيانا. يبقى مرة ينبذوا له تمر، مرة ينبذوا له ايه؟ زبيب، مرة ينبذوا له ايه؟ زهو. الزهو حد عنده خبرة في الزهو؟ طيب مفيش. نعم؟ ما تخمنش، لا ما تخمنش، انت عارف قول مش عارف خلاص. كل زهة النخلة، النخلة أول ما تطلع البلع بتاعها ده لما لسه ما استواش بيبقى اسمه بصر. بيبقى اسمه بصر بلغه العرب يبقى اسمه ايه؟ بصر. خلاص؟ يبقى لسه ناشف كده ولسه استواش. اما يبدا البصر ده يستوي فيه شوية فتظهر عليه الحمرة أو الصفرة يقولوا زهت النخلة، زهت ليه؟ البشار طالعة بس لسه كمان استوى أول، فاللي يبقى ما بين البصر وما بين الناضج كانوا يسموه ايه؟ زهد، اللي هو يبقى خد اللون بتاعه بقى حمرته او صفرته خلاص، واخد بالك؟ ده بقى اسمه ايه؟ زهد. فكان يجيبه وينقعه بقى خلاص. اذا كان ينبذ له التمر والزبيب والزهد. فتقول والله النبي كان بيحب ده، الحمد لله ده احنا بنعمله في رمضان، وانت المفروض تعمله في رمضان وفي غير رمضان، النبي ما خصوش برمضان خلاص. لكن هتتأتى لك مشكلة، ودي اللي بنسأل عنها في رمضان، ودي هضيفها لك بقى، ودي هضيفها لك بقى علشان نيجي رمضان تعرف كده. الثابت ان النبي كان ينبذ التمر لوحده والزبيب لوحده والزهو لوحده. السؤال بقى، هل من الممكن اجمع بينهم الاثنين زي ما بنعرف رمضان، يعني نحط تمر ونحط زبيب عليه خلاص، او غير وغير ربنا يكرمكم، واخد بالك؟ فده ينفع ولا ما ينفعش؟ طبعا كان في هوجة السنة اللي فاتت على فكرة، ظهرت أول حكاية دي، وكتير من الإخوة كلموني فيها إن لا حرام، والشيخ فلان حرم إنك تجمع ما بين التمر والزبيب وما إلى هذا. يا إخوانا أنا أرجو كلمة دب كده حرام كده على طول دي يعني لا تقال، ولا كم صح لهذا إلا بعدما يحقق الإنسان الأمر كده وخلاص. فورد حديث في نهي، والحديث موجود في صحيح البخاري، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين التمر والزهو، أنت عرفت الزهو، والتمر والزبيب، ولينبذ كل واحد منهما على حدته. واضحه يبقى؟ يبقى في نهي، عايز تنبذ كل حاجه ليه؟ لوحدها، لكن ما تجمعش بينهم الاثنين. طبعا هذا الحديث بيوجد لنا احنا مشكله في رمضان ده، احنا مش بنحط اثنين وبس، ده احنا بنحط ثلاثه واربعه ونجيب خمس ست حاجات تطلع بعضيها، مش كده ولا ايه؟ والمشمشيه والبندقيه والمش عارف كل ده على بعضيها. القضية دي لما تكلم فيها أهل العلم، وإن شاء الله مع أول أيام رمضان المقبلة بإذن الله كان في الأجل بقية هأفيد في ذكر هذه المسألة على فكرة، لكن الآن هقول لك عنها معلومة سريعة، إن الجماعة الشافعية والأحناف والصف الله الحنابلة حملوا النهي ده على التنزيه مش على التحريم، مش على التحريم خلاص. ليه؟ قالوا لانه الشرع لما نهى عن الجمع بينهما نهى عن الجمع بينهما لانه يسرع اليهما الاسكار، مودتين مع بعض لما بيبقوا مودتين مع بعض بيسرع اليهما الايه؟ الاسكار. فقال أهل العلم، ولذلك الشرع غلق هذا الباب خشية أن تتركهما فيسرع إليهما الإسكار. أما إذا لم يسفر ما خلاص ما صاروش في مرحلة السكر، وده مش عندنا يعني، ما فيش واحد بيروح حاططهم مع بعض ويسيبهم ثلاث أربع أيام، ولذلك ده وارد بقى من فعل النبي عليه الصلاة والسلام إنه كان إذا نبذ له، ودي رواية هو يعني مش عارف يعني ما جابهاش لكن هي موجودة، انه كان يشرب اليوم الاول واليوم الثاني واليوم الثالث، رواية صحيحة عن النبي، فإذا أمسى اليوم الثالث، خش عليه اليوم الثالث، طرح ما في السقاء يكبه، لأن طول الوقت بيودي إلى التخمر. ده مع الشيء الواحد، مع الشيئين بيبقى التخمر إيه؟ أسرع. فالنبي أراد أن يحسم هذا، فلو مش حاطين الوقت زي ما بنعمل في رمضان، واخد بالك، مش حاصل القضية لحد التخمر والإسكار، مش تبقى عارف لا شيء في هذا ولا هتكلم كما قلت في هذا باستفاضة. ولذلك لما تفتح صحيح البخاري هتلاقيه حط العنوان اللي انا اصغيت ان انا انقله لك. شوف بيقول ايه بقى، من راى الا يخلق البص والطمر اذا كان مسكرا، يعني القضيه علشان ما يبقاش ايه مسكر مسكر. فلما تيجي تشوف واحد عامله مش على طول كده تقول له حرام، لا، تقول له خلي بالك ان الشرع نزهنا عن ده ليه، خشيه انك تسيبه فهيشرع اليه التخمر والاسكار فعجل. طبعا احنا ولله الحمد بتسيب مين يا عم الحاج، ما شاء الله لا قوه الا بالله، احنا بنمسح اليوم بيوم والله يوميا. دي قضيه اردت ان انا ولفت النظر اليها، لكن هتكلم فيها بحنا. ولذلك عند ابي حنيفه ما فيش اشكال في هذا خالص، مش تبقى عارف، وله كلام وبيان في هذا الحديث، مش وقته الان، مش محاضره فقهيه، لكن بس اردت ان اشير الى هذا ان شاء الله تعالى. انتقل هو الى ذكر حديث ثاني، وهو حديث وفد عبد القيس، وده حديث موجود صحيح مسلم. سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن النبيذ، عرفنا بقى ايه هو النبيذ، مش الخمره يعني، لا، الشيء ينقع وايه وينبت، خلاص. فنهاهم ان يشربوا، وبرضه انا اتعمدت اذكر هذه، في الدباء والنقير والمزفت والحنتم، خلاص. هذه انواع من الانيه، تجد ان الحديث نهى عن الشرب فيها. طبعا لو اكتفيت بقراءه ابن عساكر كده يبقى قد حرمها، لكن لازم ترجع للحديث في مظانه. فتجد الحديث في مسلم، والامام مسلم معنونه يعني النهي عن الشرب في هذه الاوعيه ثم نسخ ذلك، يعني النهي ده كان في الاول لكن ما هواش قائم حتى الان، ده اتنسخ، النهي اللي قدامك ده اتنسخ. الاوعيه دي أوعية كانت بتعمل، في منها ما يعمل من الفخار، في منها ما بيعمل مدهون بالقار اللي هو البلاك يعني الزفت وما إلى ذلك. فالأصل فيها كما قال أهل العلم إنها أوعية لم تكن شفافة، يعني كوبايات الإزاز ما من بره تبص بتبقى عارف إيه اللي جوه، لكن دي أوعية غير شفافة. وأنتم تعلمون أن الإسلام لما جاء ما كان قد حرم الخمر في بداية الأمر، وظلت الخمر تشرب. فقال أهل العلم أن هذا الحديث قيل بعد تحريم الخمر مباشرة. ليه؟ الأوعية دي كان يشرب فيها الخمر، فحضرتك بقى ممكن تخش ما انت شايف من بره إيه اللي فيها، فتفتكر اللي فيها مما ابيح ويشرب، تيجي تشرب تلاقيه ايه؟ خمر. قال لك اقفل الباب ده. ثم هي ستذكر الناس ايضا بالايه؟ بالخمر. فاراد الاسلام ان يحسم هذه الماده. فلما امتنع المسلمون تماما عن شرب الخمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن الشرب في الدباء والنقير والمزفت والحندم، فاشربوا في كل إناء ما لم تشربوا مسكرا، خلاص، ما لم تشربوا مسكرا، تمام. فجايب بقى الرواية أن عائشة كانت تنبذ لرسول الله، أو تدعو جارية تنبذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في سقاء من الليل وتكيه وتعلقه، فإذا أصبح إلا حصل شرب منه عليه وعلى آله الصلاة والسلام. خلاص بهذا إن شاء الله تعالى تدرك ما كان يشربه النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحب كما قلنا الحلو ليه البارد، وكان ينتبذ له أشياء الحلوة حتى تختلط حلاوتها بالإيه؟ ها؟ بالماء. كان يشرب، بيختم هو بحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب الشرب من ماء زمزم، وكان يشرب اللبن وكانت له منائح يعني أغنام، ها؟ بياخد من إيه؟ من لبنها. وختم الباب. بينتقل هو بقى إلى عنوان يعني هيمتعك، وهو باب معرفة عبيده وإمائه. النبي كان عنده كام عبد وكام أمة، خلاص، وبعدين كتابه وأمنائه، كتاب الوحي كانوا كام وأمناؤه على الوحي كانوا كام، وهو ذاكرهم مش بحسب أقدميتهم، هو قال نذكرهم خلاص بحسب مراعاة حروف أسمائهم، يعني هيبدأ بحرف الايه الألف. هيعمل ايه بقى في اللي هيكلمك عنه باستطالة وهتستمتع بتاريخه بقى وشوف بقى تاريخ الناس دي، وفي اللي هيرجئ الحديث عنه وهيقول لك ترجمته جاية. يعني احنا عندنا ما شاء الله 80 مجلد فيهم تراجم بعدد شعر راسك بدون مبالغة كده، فممكن يكون اللي هيتكلم عنه ده الكلام عنه جاي، وانا بقول لك ان هيجي الكلام عنه فانه جزء خليك فاكر واخد بالك. فهو بيبدا بيقول اول بقى اول اماء او عبيد النبي صلى الله عليه وسلم كان بيمتلكهم، فرقم واحد بيقول فمنهم أسامة ابن زيد ابن حارثة. يا ترى بقى هيقول لنا ترجمته دلوقتي ولا هيأجلها لبعدين؟ ولو قال لنا يا ترى هيقول لنا عنه ايه؟ هيستعرف وهتاخد بقى من هنا وجاي حاجات بقى ما شاء الله. يبقى اشوفك يوم الاثنين القادم ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا. امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك